بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الفحش والتفحش. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الفحش والتفحش. الفحش هو الشيء السيء الشديد السوء من الأقوال والأفعال، يعني سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال، فهو شديد السوء وشديد الفحش. ولهذا يأتي وصف الفحش، يعني في يأتي الفحش يعني بالنسبة للزنا، يعني في القرآن الكريم، وكذلك القول إذا كان فاحشا قبيحا فإنه يوصف بذلك. والفواحش منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن كما جاء في القرآن، وكلها في غاية السوء وهي في غاية الذم. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. معنى ذلك أن الفحش يأتي بسبب عدم الحياء وقلة الحياء وعدم المبالاة، ومع الحياء فإنه لا يؤتى بتلك الفواحش وبتلك الأمور الفاحشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أدرك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من الإنسان مع قلة في الحياء يفعل الفواحش ويفعل يعني أسوأ ما يكون من القول والفعل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالفحش الذي هو يعني سوء الفعل والقول، أو أسوأ ما يكون من القول والفعل، ما يكون في شيء إلا شأنه، ما يكون في شيء إلا شأنه. ومقابل ذلك الحياء الذي يمنع من الفحش ويمنع من الفواحش، فإنه ما يكون في شيء إلا زانه، ما يكون في شيء إلا زانه. ومع قلة الحياء وعدم الحياء يعني يقدم الإنسان على الفاحش من القول والفعل، كما هو واضح من الحديث الذي أشرت إليه وفي صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهو يدل على سوء ما فحش من الأقوال والأفعال. والفحش والتفحش، الفحش هو الذي يحصل من الإنسان يعني مقدما عليه، يعني دون متكلف إياه، وإذا كان تكلفه فيعتبر تفحش، يعني معناه أنه يكون طبيعة ويكون جبلة ويكون مكتسبا، يعني يكون بتكلف ويكون بمعالجة وقصد إليه وتحصيل له. فالفحش هو فعل الفاحش يعني دون مبالاة، والتفحش هو كل إنسان يتكلف ويأتي بذلك اكتسابا وتكلفا وقصدا وإرادة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله تعالى عنها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحاسنكم أخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. خياركم أحسنكم أخلاقا لأن حسن الخلق يمنع من الفحش والتفحش. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا, يعني لم يكن ذلك خلقا له الفحش لا جبلة ولا اكتسابا, لا جبلة ولا اكتسابا, فلم يكن ذلك من شأنه ومن أخلاقه عليه السلام, وإنما هو أحسن الناس خلقا وأكملهم أخلاقا عليه الصلاة والسلام, ولم يكن فاحشا ولا متفحشا, يعني لا لم يكن ذلك له جبلة ولا يعني اكتسابا, فهو أبعد الناس عن ذلك وأسلم الناس من ذلك عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه لأن عنده من الأخلاق أكملها وأعلاها وأوفاها عليه الصلاة والسلام, فكان أحسن الناس خلقا فلم يكن فاحشا ولا متفحشا, ولم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. المسروق. ومسروق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللعنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب في اللعنة, يعني أطلاق اللعن والسب باللعن والدعاء باللعن, هذا هو المقصود من الحديث من الترجمة ومن الحديث الذي أرده مصنف وتحتها. والمعنى وقال وأرد أبو عيسى هذا الحديث لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار, يعني أنه يعني لا يسب بعضكم بعضا فيلعنه فيدعو عليه باللعن فيقول عليك لعنة الله أو يقول غضب الله عليك أو يقول أدخلك النار أو جعل الله النار مثواك، يعني لا يدعو بعضكم على بعض بالسوء سواء كان باللعن أو بالغضب أو بالنار، يعني أن الإنسان لا يدعو على أخيه بأن يحصل له هذا الأمر العظيم الذي هو الطرد من رحمة الله والسلامة من رحمة الله والبعد عن رحمة الله، وإنما يدعو له بالخير ويدعو له بالسلام ويدعو له بالنجاة، كما جاء في الحديث عن رسول الله، الحديث الذي مر بنا بالأمس، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إذا كان ما فيه إلا كلام سيء فإنه يتعين السكوت، وإلا فإن الكلام الحسن والكلام الطيب هو الذي ينبغي أن يتفوه به الإنسان وأن يتكلم به الإنسان لما فيه من الفائدة ولما فيه من الخير. فهذا الحديث فيه النهي عن التلاعن وعن الدعاء بغضب الله على الإنسان الذي يدعو عليه أو بأن يدخله الله النار، بل يكون الإنسان يسأل لغيره الخير ويسأل له السعادة والنجاة من الله عز وجل، ولا يسأل الله عز وجل أن يطرده من رحمته وأن يوقع عليه غضبه وأن يدخله في ناره، وإنما عليه أن يكون محسنا لا مسيئا، أن يكون محسنا إلى غيره لا مسيئا إلى غيره، وكما أنه لا يحب أن يعامل بهذه المعاملة ولا يحب أن يدعى عليه بهذا الدعاء، فعليه أن يعامل غيره هذه المعاملة ولا يدعو على غيره بشر وبسوء، لأنه هو كذلك لا يحب أن يدعى عليه بذلك، فيعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. نعم. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. نعم. يقول الأخ: لعنة الله هل يجوز يعني اللعن بدون التقييد؟ يعني يقول أقول اللعنة عليك أو لعنة الناس عليك، يعني معناها واحد، أقول معناها واحد، لأنه قال اللعنة عليك أو لعنك الله أو أنت ملعون، كل ذلك كلام قبيح وبذيء. قال: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. هشام عن قتادة. عن هشام هو بن حسان. نعم. نعم. هشام بن حسان هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سمر رضي الله عنه هو صحابي أخرج أصحابه في الستة، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وهو مدلس ويعني وقد عنعنى ولم يصرح للسماع، وليس كل ما سمعه أو كل ما رواه الحسن عن سمرة يكون صحيحا، وإنما صح من ذلك حديث الحقيقة، وما جاء عنه بالعنعنة فإنه لا يعتبر لا يعني لا يعتبر ثابتا، ولكن هذا جاء له شاهد، يعني جاء له شاهد يعني بمعنى، ف يعني يكون بذلك محتجا به. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، احد العباد له الاربعة من الصحابة، واحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابي هريرة. وابو هريرة عبد الرحمن بن صخري الدوسي اكثر الصحابة حديثا. وابن عمر. ابن عمر احد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احد العباد له الاربعة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو نجيد وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. بالنسبة للعن، جاءت أسئلة في لعن المعين من الكفار أو من عصاة المسلمين. اللعن

يكففن شرهن. كونه يدعى لهن, كونه يدعى لهن ويعني أولى من كونه يدعى عليهن. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء, ولا الفاحش ولا البذيء يعني والطعان واللعان يعني مبالغة, والفاحش يعني كما هو معلوم يعني فيه شدة الشيء الذي يوصف بذلك, ولهذا يأتي الفحش يعني في الأمور الشديدة, ويطلق على الزنا كما عرفنا في آيات من كتاب الله, ويطلق على الأمر الخطير والأمر العظيم والفظيع من الأقوال والأفعال سواء كان قولا أو فعلا, كل ذلك من الفحش ومن الفواحش. ولا الفاحش ولا البذيء, والبذيء يعني قيل إنه أعم من الفاحش لأن يعني البداءة يعني أعم من الفحش, وتأتي ويأتي الفحش من البداءة, بداءة اللسان وسلاطة اللسان وعدم حفظ اللسان وعدم عدم حفظه وحصول إطلاقه يعني فيما يعود عليه وعلى غيره بالمضرة, غيره قبل يحصل له الضرر, قبل ما يحصل له الضرر إذا كان إذا لم يكن بذلك أهل, ولكنه يرجع إليه ومضرته وخطره يرجع إلى من تكلم بغير حق, المتكلم بغير حق. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ثقة أخرج له أبو داود بالقدر الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن سابق وهو صدوق لأصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة وهو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة, وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا يعني لعن ولا سب لعن الريح, وجاء في بعض الروايات أنها نزعته ثوبه يعني فسب الريح ولعنها, قال لا تلعن الريح فإنها مأمورة, وإنما لعن شيئا ليس له أهل فإنه يرجع إليه, يعني معناها أن هذا بداءة وفحش من القول, وكل إنسان يعني يسب يعني مثل الريح مما هو من أمر الله عز وجل ومن تسخير الله عز وجل, فإن مسبته وضرر سبه ولعنه يرجع إليه, لأنه يعني لعن من لا يستحق اللعن وسب من لا يستحق السب, فكانت النتيجة أنه عاد ضرره على ذلك المتكلم الذي جنى على نفسه ولم يجن على غيره. والريح ليست من هو مكلف يعني يفعل مشيئته وإرادته، وإنما هي خلق من خلق الله، الله عز وجل أمرها وسخرها وأرسلها، يرسلها يرسل الرياح يعني بالخير، ويرسل الريح كذلك يرسلها بالشر. وقد أهلك الله عادا بالريح، أهلك الله عادا الذين قالوا الذين استكبروا الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله بالريح، الريح التي كما وصفها الله عز وجل في قوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهي أمر من أمر الله، والله تعالى هو الذي أرسلها وهو الذي سخرها، فمن يسبها يسب من لا يستحق السب، والنتيجة أن مسبته ولعنته تعود مغبتها ويعود ضررها وإثمها على ذلك المتكلم الذي أطلق لسانه بالكلام البذيء والكلام القبيح يسب حتى من لا يعني يكون عنده مشيئة وإرادة وعنده تكليف وليس مكلفا كالبشر والجن والملائكة، وإنما هو خلق من خلق الله، الله سبحانه يرسلها بالخير ويرسلها بالشر، يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن بشر بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبان بن يزيد، أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة، عن قتادة عن أبي العالية، أبي العالية هو رفيع الرياحي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم النسب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله منسأة في الأثر يعني زيادة في العمر. تمر يا أبو عيسى باب في تعلم النسب، تعلم التعليم، تعليم تعليم النسب. النسب تعلمه المقصود منه معرفة الأقارب الذين على الإنسان أن يصلهم، والذين توصل بهم الرحم، لأن مما جاءت به الشريعة وحثت عليه وحذرت من قطعه صلة الأرحام. والكتاب أو الباب الذي الكتاب الذي فيه الباب هذا وغيره باب البر والصلة، باب البر والصلة يعني بر الوالدين وصلة الأرحام وما يعني يتبعهما أو يتبع ذلك. فدخوله يعني في هذا الباب اللي هو صلة الأرحام واضح، لأن تعلم النسب يعرف به الرحم التي توصل، كل إنسان يعرف يعني أعمامه ويعرف يعني أجداده ويعرف أبناء أعمامه وخالاته وأخواله وخالاته وهكذا، يعني يعرف أقربائه حتى يصلهم ببره وإحسانه ودعائه وزيارته ويعني إناسه. فالرحم جاء الأمر بوصلها في الكتاب والسنة، وجاء التحذير من قطعها، فيكون التعلم لأنه يؤدي إلى فعل شيء واجب، يؤدي إلى شيء فيه شيء واجب وصلة الأرحام، ومعلوم أنها متفاوتة صلة الرحم، قد يعني كل من كان أقرب فهو أشد وأعظم يعني بأن يوصل، وكل ما كان يعني أبعد فإنه يكون دون ذلك. ولكن كل إنسان يعرف يعني نسبه يعني القريب يعني مثل آبائه ويعني أعمامه وأعمام أبيه وأعمام يعني جده وهكذا يعني إلى يعني الجد الرابع وقريبا من ذلك، فإن معرفة ذلك أمر مطلوبة، لأن الرحمة لا توصل إلا بمعرفة النسب ومعرفة الأقارب الذين يربطهم بالإنسان رابطة نسب. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني هذا هو السبب التعلم، لأن الرحم ما توصل بالمعرفة، والمعرفة تكون بمعرفة الأقارب منهم حتى يوصلوا. فمن شارك الميت في من شاركه في أبيه فهو إخوان، ومن شارك في جده فهم أعمام، وهكذا. وهم طبقات بعضها فوق بعض، وكل ما كان أقرب فهو أولى، مثل الأخ فإنه مقدم على العم، والعم مقدم على ابن العم، وعم الأب مقدم على عم الجد، وهكذا. يعني كل ما كان أقرب فهو أولى، وكلهم مطلوب صلتهم، لكن بعضهم أهم من بعض وبعضهم أولى من بعض. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إذن الحديث نفسه يدل على المقصود من هذا التعلم، لأن يعني قال ما تصلون به أرحامكم، ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، يعني معناها أن الأهل اللي هم الأقارب يعني هذه الصلة تكسب المودة والعطف والتآلف بينهم، محبة في الأهل مثراة في الرزق، لأنها تزيد فالرزق سبب في كثرة الرزق، ومنسأة في الأثر، منسأة في الأثر، يعني فسر كما ذكره المصنف بأنه طول العمر وزيادة في الأجل. ومن المعلوم أن الآجال ثابتة ومقدرة ولا تزيد ولا تنقص، وكل إنسان له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر، لكن معنى كون صلة الرحم أنها سبب في طول العمر أن الله عز وجل يكون قد قدر أن هذا الشخص يكون عمره طويل، وقدر أن يكون واصلا، يعني فقدر السبب والمسبب، قدر الغاية والشيء الذي يوصل إلى هذه الغاية، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، والأجل ثابت، لكن الله عز وجل لما قدر الأجل قدر الأعمار، قدر أن هذا يكون عمره طويل، وقدر أنه يكون واصلا في رحمه، فكان هذا السبب الذي هو صلة الرحم الله تعالى قدرها، وهي تحصل من العبد بكسبه وإرادته، ومن الله تعالى بقضائه وقدره وخلقه وإيجاده، فكان يعني قدر السبب والمسبب، فيكون هذا معناه. ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمر معين ثم بعد يصل رحمه وبعدين يغير وزاد، وأن الله كتب بلوح المحفوظ أنه يكون كذا ولما وصل زاد، لا، الأعمار مقدرة، إذا جاء أجلهم لا يستغنى ساعة ولا يستقدمون، لا يتقدم ولا يتأخر الإنسان على أجله، لكن الله قدر غايات وقدر أسبابا توصل إلى الغايات، قدر أن هذا عمر طويل، وقدر أنه يكون واصلا، وجعل هذا الوصل هو سبب تلك الزيادة التي حصلت له وقدرت له وكتبت أن يكون عمره طويلا. قال: حدثنا أحمد بن محمد، هو المروزي وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي، نعم. عن ابن المبارك عبد الله المبارك، عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الملك بن عيسى الثقفي وهو مقبول، أخرج له الترمذي. الترمذي. عن يزيد مولى المنبعث وهو ثقة أخرج له صدوق، نعم، صدوق لأصحابك، صدوق لأصحابك في الستة، نعم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره وهذا في إسناده هذا المقبول ولكن له شواهد. أحسن الله إليك. هنا أسئلة في تحديد الأقارب والمراد بالرحم الذين يجب عليه أن يصلهم. معلوم أن الأقارب يتفاوتون، منهم من تجب نفقته ومنهم من لا تجب نفقته، منهم من تجب نفقته ومنهم من لا تجب نفقته، ومن تجب نفقته عليه يعني يكون أولى من غيره. وكما قلت يعني الأقارب الذين يكونون في حدود الجد الرابع يعني مع تفاوتهم في القرب والبعد يعني هؤلاء وصلتهم تكون بالاتصال بهم والسؤال عن أحوالهم والسؤال عنهم ويعني زيارتهم يعني حسب الإمكان والإحسان يعني إليهم يعني في إذا كانوا فقراء، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يعني ليسوا فقراء يعني بالإهداء إليهم حيث تيسر ذلك يعني الشيء المناسب أو بالاتصال بهم والدعاء لهم بهذا تحصل وصلة الرحم. الأخ من الرضاعة أو الأخت من الرضاعة هذا ليس من ذوي الأرحام، ليس من ذوي الأرحام، لكن كل إنسان لهذه الصلة ولهذه القرابة السببية التي هي طارئة وليست نسبية يعني كونه يعني يحسن إليه لا شك أن هذا مطلوب، لكنه ليس من ذوي الأرحام، لأنه لا يتمنى ذوي الأرحام. ابنة الخالة وابنة العمة كذلك يعني هم ذوي الأرحام، ذوي الأرحام هم الأقارب. وفي اصطلاح الفرضيين ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفضل ولا تعصيب، الذين لا يرثون بفضل ولا تعصيب. ومن المعلوم أن الخال ليس من الوارثين بالفرض والتعصيب وكذلك الخالة، لكنهم من الأقارب الذين يعني صلتهم مطلوبة، الأقارب الذين صلتهم مطلوبة. ولهذا فإن قوله وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض المقصود بذلك عموم الأقارب وليس المقصود به ذوي الأرحام باصطلاح الفرضيين، باصطلاح الفرضيين، وإنما المقصود به الأقارب الذين يرثون بالفرض والتقدير وبغير وكذلك غير الذين غيرهم ذوي الأرحام يعني الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. كل هؤلاء يقال لهم يعتبرون من ذوي الأرحام. فذوي الأرحام يعني في اللغة وفي عرف الشرع وفي الشرع أعم من ذوي الأرحام في اصطلاح الفقهاء في اصطلاح الفرضيين. إذا كان الأرحام بعضهم من الكفار يعني هذا تكون أعظم صلة لهم بأن يدعون إلى الإسلام، بأن يدعوا إلى الإسلام وأن يعني يحسن إليهم إذا احتاجوا إلى إحسان، وكذلك أيضا إذا كان الإحسان إليهم يعني سببا في هدايتهم وفي إسلامهم فإن الإنسان يفعل ذلك، مثل ما هو معروف في المؤلفة قلوبهم. فإذا كان يعني أقرباء الإنسان أو لا الإنسان أقرباء كفار وعمل على هدايتهم بدعائهم إلى الإسلام ومعاملتهم معاملة طيبة وبالإحسان إليهم مما يكون سببا في إسلامهم فهذا أعظم ما يكون من البر والصلة. ومن المعلوم أن من أعظم ما توصل به الأرحام الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، لأن هذا من أعظم ما توصل به الرحم. كل إنسان يحسن إلى أقاربه بهدايتهم وبالسعي إلى هدايتهم وإنقاذهم من الضرر ومن ما فيه الهلاك لا شك أن هذا من أعظم ما توصل به الرحم، وهذا يحصل في حق الكفار. وكذلك الإحسان إليهم يحسن إليهم كما قال الله عز وجل فإن هاكم الله عليهم لم يقاتلكم دين ولا يخرجكم دين أنت بروهم تقصد إليهم إن الله يحب المحسنين. من الأسئلة إذا كانت في صلة الرحم وزيارة الأقارب مفسدة كوجود الأجنبيات مثلا والكلام معهن كيش كوجود كل أجنبيات والكلام معهن. هذا يعني صلة الرحم بهذا تكون بالدعوة إلى الابتعاد عن الأمور المنكرة وبيان الحق والهدى. ويعني كونه يعني يحصل الزيارة ويكون يعني نساء كاشفات وهن أجنبيات يكون عنده ويختلطن به فإنه ليس له أن يفعل ذلك، ولكن ينصح يعني صاحب البيت بأن يسعى إلى تخليص أهله من هذا الأمر المنكر، وكذلك أيضا ينصح يعني النساء التي يكن عندهن يعني هذا الأمر المحذور ليبتعدن من هذا الأمر المحذور. وأما كونه يأتي ويجلس معهن وهن كاشفات يعني ينظر إليهن وينظرن إليه هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي. ثم يا أبو عيسى: باب دعوتي دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب يعني أنه غائب عنه، ليس حاضرا، لا يسمع كلامه، لا يسمع دعاء، بل هو غافل وغير حاضر ولا يدري. وهذا يعني يدل على يعني أن هذا الداعي يعني يدل على إحسانه وعلى صدقه وعلى إخلاصه، لأن الإنسان إذا كان يسمع الكلام قد يكون فيه محاباة، قد يكون فيه مجاملة، قد يكون فيه تطلع إلى شيء، قد يكون فيه رغبة في الحصول على شيء. أما إذا كان يدعو له وهو غائب عنه ولا يدري عنه فهذا لا يوجد فيه يعني هذه الأمور التي قد تكون التي تكون محذورة. فالدعوة بظهر الغيب يعني فيها الحرص على حصول الفائدة وحصول الاستعادة وحصول العاقبة الحسنة للذي يدعو إليه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم يعني بذلك، لا يسمعه، لا يسمعه منه. وأرى أبو إسحاق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب، يعني شخص يعني يدعو غائبا عن إنسان يدعو لذلك الغائب عنه، لأنها يعني حاضر لحاضر، يعني غائب لغائب يعني يقابلها حاضر لحاضر، وكون الحاضر لحاضر يعني يسمع دعاء، والدعاء من الحاضر لحاضر مطلوب، ولكن دعاء الغائب للغائب لا شك أنه أعظم وأفضل، لأن يعني هذا قد يكون يعني يترتب على شيء وقد يكون مقصودا به أمور أخرى. وأما ذاك فإنه ما فيه إلا محبة الخير والرغبة في الخير لذلك الغير الذي يدعو له. فالحديث يعني يدل على فضل الدعوة لأخيه بظهر الغيب، ولكن الحديث نفسه حديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن قبيصة. قبيصة بن عقبة هو صدوق ربما خالف أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الثوري عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف أخرج ضعيف في حفظه أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن يزيد وهو الحبري وعبد الرحمن الحبري وهو ثقة أخرج له أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشتم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المستبان ما قال فعل الباري منهما ما لم يعتدي المظلوم. قال: وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في الشتم، يعني كل إنسان يعني يشتم غيره ويسب غيره، لا شك أن هذا من أطلاق اللسان فيما لا يجوز له أن يطلقه فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم يكن الكلام في خير فإن السلامة في السكوت والصمت وعدم إطلاق اللسان في أمور تعود عليه بالمضرة ويعني تفسد العلاقة بينه وبين غيره وتسيء إلى غيره، بل عليه أن يكون محسنا للغير لا أن يكون مسيئا إليهم. قد أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان يعني ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. المستبان أي المتشاتمان اللذان كل واحد منهما يسب الآخر. على البادي منهما لأنه هو الذي تسبب في حصول السب، وإذا كان السب من الآخر الذي سب في البداية يعني ليس فيه زيادة فإن الإثم على البادي. وأما إن اعتدى المظلوم الذي سب بأن يعني أتى بشيء أعظم وزاد فإن عليه إثم يعني ذلك لأنه اعتدى وتجاوز الحد ولم يقف عند حدود يعني كونه يعني يعاقب بمثل ما عوقب به، بل تعدى ذلك وتجاوز. المستبان ما قال فإثمه يعني على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، يعني فإذا اعتد المظلوم صار له نصيب من الإثم بسبب عدوانه. يعني ليس معنى ذلك أن الإثم يذهب كله للمظلوم أو الذي اعتدى، بل هذا معتدي وعليه الإثم لكونه بدأ، وهذا ليس عليه شيء إذا كان لم يتجاوز. وأما إن تجاوز واعتدى فعليه إثم اعتدائه وتجاوزه حيث أتى بشيء أعظم من ما حصل من صاحبه. المستبان ما قال فعل بادي منهما ما لم يعتد المظلوم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب في الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له البخاري جزء القراءة جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرج أصحاب في الستة. وابن مسعود، وابن مسعود عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه مرة ذكره. وعبد الله بن مغفل، عبد الله مغفل رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال أبو عيسى: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم روى أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، يعني سواء من أقاربهم أو من غير أقاربهم من أصدقائهم أو ممن يعني بينه وبينهم صلة. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، لأنه يترتب على ذلك إيذاء الأحياء. ثم أيضا حتى لو لم يعني يكن يعني فيه إيذاء أحياء فإنه لا يسب الأموات كما جاء في الحديث أسب الأموات إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أسب الأموات إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن إذا كان الذي مات يعني عنده شر ويعني يحذر من شره ومن كتبه إذا كان له كتب سيئة حتى الناس يحذرون من ذلك فإن هذا لا بأس به، لأن هذا فيه بيان يعني السوء الذي يخشى أن يصل إلى من تقع في أيديه تلك الكتب، فيعني التحذير منها من أجل دفع المضرة عن ذلك الذي حذر والذي نبه. وأما إذا كان ما ليس فيه شيء من هذا القبيل أو كان أنه يترتب عليه مضرة يعني من ناحية الأموات الأحياء والإساء إليهم وأنه قد يحصل بسبب ذلك فتنة يحصل في ذلك مضرة وأنه يحصل منهم أمورا يعني لا تحمد عقباها، فإن ذلك يعني يترك. والله عز وجل قد أخبر وقد نهى في كتاب العزيز عن سب آلهة الكفار إذا كان ذلك السب يؤدي إلى سب الله، مع أنه أمر مطلوب، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن هذا من سد الذرائع التي توصل إلى الأمر المحرم، مع أن تلك الذريعة محمودة ومطلوبة، وهي أن آلهة الكفار أهل للسب، ولكن إذا كانت هذه المسبة تؤدي إلى سب الله وإلى يعني الكلام في الله عز وجل فإنه يترك ذلك كما جاء في هذه الآية الكريمة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري هو عمر بن سعد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو الحفري نسبة إلى محلة بالكوفة، إلى محلة بالكوفة يقال لها الحفر، فهذه نسبة إليها. عن سفيان عن زياد بن علاقة. سفيان هو الثوري وزياد بن علاقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم يعني ما في تنافي، لأنه يمكن يعني سمعه وسمعه من المغيرة. الحديث فيه لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الأخ يسأل هل في حديث آخر يقول اذكروا محاسن موتاكم؟ لا، هو الذي ورد لا تسبوا الأموات لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أما هذاك ما أتذكر. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا. ومعلوم أن المحاسن يعني ذكرها يعني من أجل الترغيب يعني في هذه الأفعال، يعني أن ذلك مطلوب ولا بأس به. ولهذا يعني نجد أن المؤلفين أنهم يؤلفون يعني في الأشخاص يعني الذين قد ماتوا يذكرون ما هم عليه من الصفات الحميدة ومن الأخلاق الكريمة، وذلك لبيان حالهم وأيضا لما في سماع ذلك من الفائدة لمن قد يحصل لها الاستفادة، وذلك بفعل هذه الأفعال التي حمدوا عليها وأثني عليهم فيها، فيكون ذلك سببا في الاقتداء بهم والاتساع بهم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أأنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن السلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمقصود من قوله سباب المسلم فسوق هذا هو محل الشاهد للترجمة الذي هو الشتم. لا هو جعله باب باب نعم هو يعني الباب يعني بدون ترجمة كالفصل من الباب الذي قبله. ومعلوم الباب الذي قبله يعني في الشتم وهذا أيضا فيه شتم يعني فيه شتم ووصف بيان وصف من حصل ذلك بأنه فسق وخروج عن الطاعة. سباب المسلم فسوق يعني مسبته ويعني فسوق يعني من يحصل من ذلك فإن ذلك يعتبر فسقا منه وقتاله كفر وقتاله كفر يعني في بيان خطورة قتال المسلم وقتله وإن كان كفرا دون كفر إلا أن ما أطلق عليه الكفر يعني يدل على خطورته وعلى يعني أنه خطير وأنه عظيم وأنه ليس بالأمر الهين. ف يعني السباب يعني يوصف صاحبه أنه يعني عنده فسق وهذا القتال يوصف صاحبه بأن عنده كفر. ولا شك أن الوصف بالفسق هو الوصف بالكفر وإلا أنه كل كفر مخرجا منه إلا أنه يعني يدل على سوء من حصل منه ذلك ويدل على خطورة ذلك الذي ينتهي بصاحبه إلى أن يوصف بالفسق أو وينتهي به إلى أن يوصف بالكفر. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن زبيد بن الحارث سفيان هو الثوري مرة ذكره وزبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل جاء هذا الحديث في البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. السؤال هل هذا الكفر يحبط العمل مع أنه كفر لا يخرج من الملة؟ لا يحبط العمل إلا إذا كان استحلالا يعني أما بدون الاستحلال فإنه كفر دون كفر. إشكال يعني في تبويب البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وأورد هذا الحديث ما أدري عن وجهه. وهذا الأخ يقول هل يساوي هذا الحديث في المعنى حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله حيث أنه ليس كفرا بواحا ومخرجا من الملة؟ هنا ما فيه هنا ذكر كفر هنا هنا قال حبط عمله طبعا يعني إذا كان يعني تاركا ذلك يعني متعمدا يعني يعني جاحدا لا شك أنه يحبط عمله وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا شك أنه على خطر عظيم. يقول هذه الترجمة التي في عند البخاري يعني يمكن أن يرجع إلى كلام الحافظ بن حجر في توجيه يعني الترجمة. ومن المعلوم أن أولياء الله عز وجل أنهم كانوا يحسنون ومع إحسانهم يخشون أن لا يتقبل منهم كما وصفهم الله عز وجل بذلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فهم جمعوا بين الإيمان والخوف جمعوا بين الإيمان والخوف وهم يعملون الأعمال ويخشون أن لا يتقبل منهم ويخشى الواحد أن يحبط عمله كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخشون النفاق مع أنهم سلمون من النفاق. فهذا شأن المؤمن يجمع بين الإيمان والخوف يجمع بين الإيمان والخوف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لأنهم إلى ربهم راجعون فهم يعملون ما يعملون ويخشون ألا يتقبل منهم ويخشون أن تحبط أعمالهم كما جاء في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي كان جهوري الصوت خلقه صوته رثيق الله جبله على ذلك. ولما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي والذي جروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جلس في بيته يبكي. وفقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما وقال لسعد بن معاذ يعني ما قال ما باله أو ما حال أو ما شأن ثابت بن قيس قال أنا آتيك بخبر يا رسول الله. فذهب إليه وأخبره بالذي حصل فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. فيعني لما نزلت هذه الآية وقال أن تحبط عما كنت يشعرون وكان يعني صوته يعني رفيع خلقة ما هو يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم الله جبله على أن صوته رفيع فخشي. فهذا شأن أولياء الله. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما أورد الحافظ الإمام القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عندما ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة في ترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين. ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وذكر شيئا من خشيتها وتواضعها وذكر قصة يعني مثل بقصة بكلامها في قصة الإفك لما نزل الله براءتها في آيات تتلى في سورة النور قالت عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها وما كنت يعني أظن أو أتحرى أو أتوقع أن ينزل قرآن في يتلى أنا أهون وأقل من أن ينزل في قرآن. يعني فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الكلام قال فهذا يعني شأن أولياء الله يعني فأين ذلك ممن يصوم يوما أو يقول كذا فأنا فعلت كذا وأنا كذا إلى آخره. فهي مع علو هذه المنزلة تقول هذه المقالة ولا شأني في نفسي أهو أنا أستحق أن أنزل في القرآن ما أستحق أن أنزل في القرآن. هذا معنى كلامها رضي الله عنها وأرضاه. باب نعم مش بعده قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول المعروف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث الأخير قتاله كفر. يقول هل ممكن من فوائد الحديث أن يقال قتاله كفر يعني فعل فعل الكفرة؟ هو فسر بعدة تفسيرات ذكرها الشارح وغيره لكن الأقرب أنه يعني من هذا القبيل الذي هو كفر دون كفر. لكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أو يوصف بأنه شرك فإنه يكون أمرا خطيرا ويكون من أعظم الذنوب مثل ما جاء في عن المسعود رضي الله عنه في الحلف بغير الله قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الكذب معصية والشرك يعني والحلف بغير الله شرك وإن كان الشرك الأصغر إلا أنه يعني لما وصف بأنه شرك يدل على خطورته وعلى عظمه حتى قال ابن مسعود لأن أحلف بالله صادقا لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه إذا حلف بغيره كاذبا حلف بمن يحلف به ولكنه كذب وهذه معصية. ولكنه إذا حلف بغير الله وإن كان صادقا فحلف بمن لا يحلف به فحصل منه الشرك فهو إن كان أصغر إلا أنه يكون كبيرا وعظيما. يقول السائل هناك جني يهودي كافر اعتدى على امرأة مسلمة وأبى الخروج فدعوت عليه الله أن يحرقه الله بالنار في الدنيا والآخرة لأنه أبى إلا الكفر فهل دعائي عليه له وجه؟ والله الدعاء أقول الدعاء يعني عليه بأن يخلص المرأة منه وأن يكف الله شره ويخلص هذه المرأة من شره ويخلص المسلمين من شره هذا هو الذي ينبغي أن يدعى. هذا السائل يقول كيف نوفق بين الحديث الذي درسناه في النهي عن اللعنة لعنة المعين وحديث أن هناك رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فأمره بإخراج أثاثه من البيت فلما رآه الناس جعلوا يلعنون ذلك الجار المسيء ثم جاء هذا الجار المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يأمر جاره بإدخال أثاثه ولا يسيء إليه فالإشكال كيف الآن يلعن الصحابة يعني يبدو والله أعلم أن هذا مقصود السب وليس به اللعن كان لعنة الله عليه وإنما هو السب وقد يطلق على السب أنه لعن يعني لأنه اللعن هو سب لأنه طرد دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل فيكون من هذا القبيل يعني يكون من هذا القبيل يعني معناه أنه حصل سب. كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها مع أن الدنيا من خلق الله عز وجل؟ الحديث صحيح ولكن المقصود من ذلك أنها يعني أن كل يعني ما يحصل يعني من المعاصي ومن الفسوق فهو يعني موصوف بهذا الشيء وهو خلاف الحق ولهذا قال لا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم إلا ذكر الله وما والاه فكل ما كان ذلك فإنه مستثنى. يقول يا شيخ أمي في الرياض وأنا أسكن في المدينة وقد قررت أن أصلها وأزورها كل شهر مرة وقالت لي زوجتي هذا كثير وفيه مشقة عليك يقول وأنا لا أبالي بالمشقة فبماذا تنصحني أفعل ما قررت أو أن هذا؟ والله لا شك أن ذهابك إليها كاسيما والمكان قريب تذهب في الخميس والجمعة ويعني وكذلك إذا كنت تتصل بها لا شك أن هذا وإذا اتفقت معها على شيء ويعني أو أنها موافقة لك على أن تزيد أو تنقص أو طلبت منك زيادة افعل وإن طلبت منك يعني التأخير أو أنه يعني أن هذا مشقة عليك وأنك لا تأتي إلا يعني في الشهرين مرة فإنه يفعل ذلك ولكن ما أنعم الله به في هذا الزمان من سهولة الاتصال والكلام الذي يكون كأنه مع من يكون في مكان بعيد كأنه حاضر معه يحادثه ويخاطبه ويطمئن إليه فإنه يحصل بذلك يعني فائدة والحاصل أنك تنظر إلى حالها فإذا كنت ترى أنها ترغب منك أنك تأتي بشيء أكثر من هذا الذي قلته فزد وإن كانت ترى أنها أن ذلك مشقة عليك وأنها ترى أنك تتأخر وتزيد على هذا المقدار فهذا يرجع إلى يعني ظروفها وإلى ما تراه من حالها وما يجري بينك وبينها. جزاكم الله خيرا وبارك الله.